أن الموت ينتظره بل يطلبه ويسعى خلفه، وإذا مات صار بيته هو القبر، وصار فراشه التراب، وصار أنيسه الدود، ثم هو بعد ذلك في أول منازل الآخرة ينتظر فزعا وخوفا أكبر. شخص يستحضر هذا كيف سيكون حاله؟ حقيق بأن يبكي على ذنوبه وأن يبكي على نفسه لو استحضر هذا الذي ينتظره. كما كان أحد السلف يقول: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، لم يقض نهمته وحاجته من أمرين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه عز وجل. لو بكى على تقصيره، بكى على ذنوبه، بكى على ما ينتظره، يخرج من الدنيا ويجزم جزما أنه لم يقض نهمته من هذا الأمر. لقد كان عمر بن عبد العزيز ذلك العالم الزاهد العابد رحمة الله عليه إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله، وكتب رسالة إلى رجل قال له فيها: إنك إن استشعرت الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق والسلام. رسالة من حروف وكلمات يسيرة لكنها تحمل معنى عظيما. إنك إن استشعرت واستحضرت الموت وأنه قد يخطفك في أي لحظة، إذا استحضرت هذا في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان، صرت لا تهتم ولا تلقي بالا بما ليس يبقى، وحبب إليك كل باق، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، سيصبح أحب من تحبه هو الله سبحانه وتعالى، ثم أحب شيء ما يبقى من النعيم الأخروي والسلام. هذا إن استحضرته كفاك. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا ذكر وتذكر القبر وفتنته وعذابه بكى بكاء شديدا، لأنه كان يعلم أن القبر أول منازل الآخرة. إذا نجى الإنسان من عذاب القبر ورأى ما أعده الله عز وجل له من النعيم والإكرام استعجل قيام الساعة، تمنى أن تقوم الساعة في الحين وفي الحال حتى يدخل ويعيش في ذلك النعيم الذي رآه. وعلى العكس من ذلك، العبد الكافر، العبد الفاجر إذا رأى في قبره منزلته في جهنم يقول مع ما هو فيه من العذاب في القبر، يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه يرى أن ما ينتظره من العذاب في جهنم أفظع وأشد وأعظم بكثير مما هو فيه، نسأل الله السلامة. إن القبر يا عباد الله إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى على تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها بصلاة عليهم. الأصل في هذا القبر أنه مليء ظلمة عليك يا عبد الله، الذي ينير لك قبرك عملك الصالح، ما قدمته في هذه الدار من الصالحات ومن الخيرات هو الذي سوف تجده في قبرك. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق أن العبد المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إذا كان على فراش الموت، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلس، وبيدهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر، حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه وهو يريد أن يقبض روحه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أول البشار قبل أن تخرج روحه بأنه لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا خوف عليه فيما يستقبله ولا هو يحزن فيما تركه من ذرية وأهل، لأن الله تعالى سيحفظهم. أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. السقاء القربة، إذا أفرغت الماء الذي فيها هل يخرج ذلك الماء بصعوبة؟ يخرج بسهولة تامة. كذلك تخرج هذه الروح بكل سهولة كما تخرج القطرة من فم السقاء. قال: فيأخذونها فيضعون فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. نعم، العمل الصالح يرشح مسكا على روح صاحبه، كما أن العمل الخبيث والمعاصي ترشح ريحا منتنة خبيثة على روح صاحبها إذا توفي. تخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فيصعدون به فإذا انتهى إلى السماء الدنيا يستفتحون له فيفتح له، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيد عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في بدنه، فيأتيه ملكان فيجلسانه يقعدانه، ونؤمن بأنه يقعد في قبره كما شاء الله تعالى، لأن هذا من أحاديث الغيب. فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي آخر فتنة تعرض على المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك حين يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسئلة ثلاثة يا عباد الله، كلنا الآن نعرف جوابها، كلنا الآن لا يغيب عنا جوابها، نقوله بسرعة. إذا سئلنا عن هذا الجواب، عن هذا السؤال أو الأسئلة الثلاثة، نجيب عنها طرفة عين، ولكن من ذا الذي سوف يجيب عنها في قبره؟ عملك الصالح هو الذي سوف يجيب، وليس الكلام. الكلام يحسنه كل أحد، يحسنه جميعا، ولكن الذي يترجم الكلام إلى العمل هذا هو الذي سوف يجيب. والذي كان ديدنه الكلام كشأننا بدون غير عمل، هذا سوف لا يجيب. الذي يجيب هو الذي يعمل عملا صالحا. من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. يترجم الله تعالى عمله الصالح إلى رجل طيب الوجه والصورة والرائحة. فإذا رأى المؤمن ما أعد الله تعالى له من النعيم يقول: رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. وأما العبد الفاجر فينزل، أو الكافر، ينزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه على عكس المؤمن، ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فماذا تصنع؟ تتفرق في جسده، لا تريد أن تخرج. قال صلى الله عليه وسلم: فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. الصفود الحديدة الحارة التي حمرت من الحرارة، إذا وضعتها على صوف مبلول لا تستطيع أن تفرقها عنه. كذلك لا تخرج روحه إلا بصعوبة وبشدة، على عكس المؤمن الذي تخرج روحه كالقطرة من الماء السائل. فيأخذونها فيجعلونها في تلك المسوح، فيخرج منه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، كأنتن ريح جيفة والعياذ بالله. فيصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: وفلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيصعدون بها إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، قوله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا ثم تعاد إلى بدنه، فيأتيه الملكان فيجلسانه فيسألانه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. في بعض الروايات: سمعت الناس يقولون فقلت. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هكذا يعذب، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. عملك لا يظلمك الله تعالى، يعاملك من جنس ما كنت تعمل في الدنيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينئذ يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، كل من يليه يسمعها إلا الجن والإنس. فيفتح له باب إلى النار، فإذا رآه وما أعد الله له من العذاب يقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. هذا حال المؤمن الطيب، وهذا حال الكافر والفاجر الخبيث. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يختم لنا بالحسنى، ويرزقنا العمل الصالح، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن تضييع أوامر الله تعالى، إن تعدي حدود الله عز وجل، إن الانغماس في المعاصي وارتكاب الآثام هو سبب عذاب القبر. إذا أردت أن تعرف ما هو سبب عذاب القبر، فاعلم أن هذا السبب على وجه الإجمال تضييعك لأوامر الله، استهانتك بالمعاصي، استرسالك في الآثام والذنوب. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونص على جملة من الأسباب التي توجب لصاحبها عذاب القبر. وأظن أن الوقت قد زاحمنا، لا نستطيع أن نذكر كل هذه الأسباب، ولكن نذكر منها النميمة. وعدم الاستنزاه وعدم الاستتار من البول. المشي بين الناس لإفساد ذات بينهم، المشي بين الناس لإفساد علاقاتهم. ويا لله، كم خربت النميمة من بيوت، كم أفسدت النميمة من عقول، كم أضرمت النميمة وأشعلت من فتيل الفتنة بين الناس، كم مزقت النميمة من الأواصر والعلاقات بين الأصحاب والأحباب. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النمام ليس موضع ثقة، النمام ليس موضع طمأنينة ولا سكينة، بل هو موضع ريبة وموضع شك، وأمرك الله عز وجل ألا تطيعه، لأنه ليس بناصح. لو كان ناصحا لسعى للإصلاح بين الناس، ولكنه لما سعى لإفساد ذات البين بين الناس فليس هو بناصح، ومن لم يكن ناصحا لا تجوز طاعته. ولهذا قال أحد السلف: من نقل إليك نقل عنك. هذا هو خلق النمام، إذا نقل إليك اعلم أنه سوف ينقل أيضا أخبارك إلى الغير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ هو النمام. لا يدخل الجنة نمام، لما ترتب على عمله من المفاسد العظيمة. ولهذا نص العلماء على أن النميمة من الكبائر العظيمة. وفي الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. ما معنى وما يعذبان في كبير؟ يعني لا يعذبان في شيء كبير على النفس أن تتركه، لا يعذبان في شيء يصعب عليك تركه. ماذا يحدث لك لو تركت النميمة؟ ماذا ينقص من بدنك وجسمك ومالك ورزقك وحياتك لو تركت النميمة؟ هل يصعب عليك أن تترك النميمة؟ لا يصعب عليك. ثم قال: بلى إنه كبير، ولكنه كبير عند الله تعالى، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو ليس كبيرا عليك تركه، وليس شاقا عليك تركه، ولكنه كبير عند الله. أو ليس هو كبيرا عند فاعله بحيث استهان به وفعله ولم يرفع به رأسا، ولكنه عند الله تعالى عظيم وكبير. ما هو صفة هذين المعذبين في قبريهما؟ قال: أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية: لا يستنزه من بوله، يعني أنه لا يستر نفسه إذا أراد قضاء حاجته. والواجب على المسلم أن يستر نفسه وألا يمكن أحدا من أن يطلع على عورته. وكذلك لا يستنزه، معناه لا يتقي رشاش البول والنجاسة كي لا ترجع إليه عند الوضوء أو قضاء الحاجة. هذا أمر يستهين به كثير من الناس، ولكن انظر عاقبته: جلب على صاحبه عذاب القبر، مع أنه يسهل عليك ولا يشق عليك أن تتقيه وأن تجتنبه. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. قال العلماء: هذان الأمران من أسباب عذاب القبر، وهناك أسباب أخرى عديدة لا يسعنا الوقت لذكرها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا برحمته، وأن ينور علينا قبورنا، ويبارك لنا في حياتنا وأعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك فنهلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ونعوذ بالله أن نذكر